مرنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما يميز المجتمع المسلم وأخلاقه هو ذاك الارتباط الوثيق بين العبادات والمعاملات، بين النسك والسلوك في أفراد المجتمع المسلم، فإن العبادة هي التي تزكي النفس أو نفس صاحبها، وهي التي على الأخلاق الجميلة وتراقب تحركه وسلوكه باستمرار، فهي القيم وهي التقويم الذي يقوم العبد باستمرار. والمثال على ذلك في ديننا كثير، في شرع ربنا سبحانه وتعالى في مواضع عديدة، فانظر إلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو على الأقل هكذا الذي يجب أن يكون في قضية الصلاة، فالله عز وجل يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر أن الصلاة هي التي إن ضعف الإخلاص فيها والالتزام بأوقاتها تكون سببا في ضياع بعض الأخلاق، والتي تشير في بعض الأحيان إلى ذهاب كل الأخلاق. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فربط الله سبحانه وتعالى بين ضياع هذه الصلاة وبين منع العون والمساعدة للناس زيادة على فساد الباطن، فاجتمع في الذين يتهاونون في الصلاة ويتساهلون فيها ويسهون بالتعبير القرآني إشارة إلى فساد الظاهر والباطن، فيمنعون ما يرفع من حال الفقراء والمساكين والمحتاجين، فالعون والمساعدة المعون عبارة عن التضامن والتكافل اللذان يشملهما باب الأخلاق، فهذه عملية إنسانية بالتعبير اليوم، عملية أخلاقية، وهي تكليف شرعي في ديننا. فإذا غابت هذه الصلاة على حقيقتها وعلى صورتها، فقدت روحها وجدواها، فقدنا ما ينبعث منها وما يثمر عنها وما هو مرتب على أدائها بصورتها. هذا التعطيل الأخلاقي والسلوكي في الترابط الاجتماعي والتكافلي التضامني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الصلاة لها تأثير. وهكذا انتقل إلى الصيام فتجد الصيام كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه جنة. الصيام جنة أي وقاية، وهذه الوقاية تمنعك من أن تأكل وتشرب لله سبحانه وتعالى، يدع طعامه وشرابه لأجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة على الإخلاص وتعبيد القلب لله عز وجل. ثم هو عمل روحي يحمل صاحبه على التورع من الوقوع في المحرمات، فيعمل عملا الصيام بأن يحبس جوارحك بعد ذلك من أن تتعدى طورها وتتعدى حدها. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا التأثير، فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالله لا يحتاج صياما ولا قياما من رجل لا يتورع وهو صائم من أن يكذب ومن أن يتعدى على حقوق الناس بالباطل شهادة وعملا. فإن فعل هذا فأي صيام له على الحقيقة؟ وإذا كان صيامك لا ينفعك بهذا الوجه بين يدي الله يوم القيامة، فكيف ينفعك في الدنيا؟ وإن كنت ملزما أن تبقى صائما طلبا للتوبة عسى، وقد تعاقب في بلاد تقيم الإسلام على زورك، وإن قلت: أنا زوري هذا لا ينفع معه الصيام فآكل وأفطر، فتعاقب من هنا وهناك، وعقاب الآخرة أشد. فأي خير في صيام كهذا أو صلاة؟ هذا لتعرف الارتباط الكامل بين هذه العبادات التي نقيمها وبين سلوكك وأخلاقك بين يدي الله في مسجده أو في بيته أو في بيتك، وبين الأخلاق والسلوكات مع الناس في الخارج، خارج بيته أو بيتك. نحن لا نفصل بين التكاليف، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في السلام الذي هو الإسلام، ولا نجزئ الإسلام، فنجعل الأخلاق في باب والعبادات في باب والعقائد في باب، وكل واحد متكامل، فتجد تأثيره بلا شك في حياتك. فمن افتقد شيئا مما ذكرنا من هذه المعاني والقيم فليراجع عبادته، وبالأحرى والأجدر أن يعود إلى الأصل وهو توحيده، أن يراجع توحيده وعقيدته. وانظر للزكاة كيف قال فيها الله سبحانه وتعالى: لأنها تطهر النفس وتطهر المال، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الطهارة وهذه التزكية للنفس تجد أثرها بعد ذلك في السلوك والأخلاق، لا أقول جانب الجود والكرم والإيثار، بل تقضي على البخل والشح، وهو باب لداء عضال ومركب، لأن الأناني والبخيل والذي يحب نفسه كثيرا تجده لا يزكي، وإن زكى بضيق صدر، لأن الإسلام يحمله على هذا، فلا تجد انشراح صدر ولا فرح قلب وحبوره وسروره بأداء العبادات. فهذا لا تجد أثر الأخلاق الأخرى في حياته، لأنه يعيش الأنانية والبخل حتى في المعاني، حتى في الأمور يعني الغير محسوسة كالرفق والرحمة، وهذه أخلاق. فهذه لا يبذل منها شيئا، لأنه يظن بالدرهم والدينار، فهذا حمله بعد ذلك على أن يظن حتى بالرحمة والرأفة والشفقة، فلا تجده إلا غليظا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسع في مدلول الصدقة لما لها من أثر عليه الصلاة والسلام، فكانت كلمة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. سماه صدقة لأن مدلول الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة لها مدلول. ولهذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فجعلها في غير ما باب من أبواب البر والخير، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال أي تيه لا يعرف فترشده للطريق الصحيح، ترشده للمكان الصحيح الذي يريده صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى والشوك والعظم كما جاء في رواية البخاري صدقة عن طريق الناس. فهذه هي الصدقة التي تحملك على ماذا؟ على فعل الخير، فمدلولها عظيم. تجد السلوكات منضبطة بضابط الإسلام والإيمان، وعليه فكل الأعمال التي نراها مخالفة لمعايير السليمة للمعايير السليمة والقيم الفاضلة التي تضبط المجتمع المسلم، تدل على أن العبادة التي يقوم بها أصحابه أي أصحاب ذاك المجتمع ليست على حقيقتها وليست على جوهرها، ليست على روحها، فيها خلل كبير، بدليل الواقع الذي يعيشه أهل ذاك المجتمع المحسوبين على الإسلام وعلى الطاعات والعبادات والمباني الظاهرة لديننا، فالخلل كبير. ولعل الحديث الذي يمر عليكم كثيرا حديث المفلس، فأي صلاة نافعة وأي زكاة وأي حج وأي صوم، ويأتي الرجل يوم القيامة معه كثير صلاة وأعمال كالجبال، ولكن ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وآذى هذا، ثم يأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته فلم ينفعه شيء، كيف يصلي ويؤذي؟ كيف يصوم ويسرق؟ كيف يحج ويقذف؟ هذا هو السؤال المطروح، يعني طرحوه على أنفسنا جميعا، لأن هذه لا تركب على هذه، ولا يجتمع شيء من المفروض أن يأخذك لله صافيا نقيا. هذا لا يدري على العصمة، يعني لا يدل على العصمة، يعني الكلام هذا لا يعني العصمة، يخطئ الإنسان حتى يعود إلى الله ويستغفر، ولكن كان هناك أمور جبال ظاهرة أنها سوء أخلاق مع الله أولا ثم مع الناس، لأن الذي أفسد صلاته ضيع صلته بالله فقد هوى، لأن صلته بالله هذه هي التي يجب أن تراعى في المقام الأول، هذه الصلاة وهذه العبادة، وهي التي تثمر هذه الزكاة، زكاة النفس، وتثمر طهارة السريرة ونظافة الطوية، فبعد ذلك تجد نفسك في الطريق الذي يقوم أخلاقك وأعمالك وما يصدر عنك وعن جوارحك، تجد أن العبادة هي التي تقودك وتوجهك. فإذا كانت هذه العبادة لا أثر لها، لا حقيقة لها، ليست على صورتها المطلوبة، فترى النتيجة في السلوكات والأخلاق. إذن هذا ارتباط وثيق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السيئات، أو ما هاجر ما حرم الله، في رواية ما نهى الله عنه، والحديث في الصحيح. المسلم من سلم المسلمون، يعني المسلم في الصورة الحقيقية من هو المسلم؟ أولئك هم المؤمنون حقا، كما قال الله في الأنفال. هو المسلم حقا هو ذاك الذي يحبس يده عن الأذى ويمسك لسانه عن الطعن وعن الأذى. فإذا كان الرجل يده مبسوطة في الناس، ولسانه صليط في أراضي الناس أو في سرائرهم وخيباياهم وعيوبهم وإلى آخره، فاللسان له يعني مساحة واسعة، فأكثر الآثام مرتبة على ماذا؟ عليه. أكبر الآثام من الشرك والنفاق وما دون ذلك فاللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه أبجديات الدين، ابتدائيات الدين. فإذا العبادة والأخلاق لا فصل بينهما، لا فصل بينهما، وهذه الغاية التي بعث من أجلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث في الموطأ وعند أحمد وهو في الصحيحة، والرواية الأخرى صالح الأخلاق، ولعلها تكون أصح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية. فالعرب كانوا على أخلاق، ولكن أخلاقهم كانت تحتاج إلى إقرار كما تحتاج إلى تبديل وتغيير. هناك أمور تحتاج إلى تكملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت لأفعل هذا، لأتمم هذا الخير الذي فيكم. وأتمه عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الحنيف الذي شعاره المعاملة، شعاره الأدب، شعاره الأخلاق، شعاره القيم الفاضلة. هذا هو المجتمع المسلم، وإلا فهو الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة وذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، إلا أنها ماذا؟ تؤذي جيرانها بلسانها. والحديث عند أحمد والحاكم وهو في الترغيب والترهيب للمنذر صحيح. تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. امرأة تصلي وتصوم وتكثر من هذا الخير، هذا تاع العبادات والطاعات، كما رانا نشوفوا كثير من النساء اليوم يصوموا اثنين والخميس ويصلوا النافلة وقيام الليل، ولكن مع جيرانها تأذيهم بلسانها وتتكلم كثير فيهم وتخرج لهم الأسرار نتاعهم والعيوب نتاعهم. اسمعوا يا نساء، يا مسلمات، لأن المفروض أن الرجل لا يفعل هذا. الرجل مشتغل يوميا بالأعمال، يخرج صباحا من البيت يعود مساء متعبا، المفروض أن لا يكون فيه هذا. ولهذا ذكر حال النساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا انقلبت الأمور فصار هذا كذلك شأن الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكرت له فلانة من النسوة على عهده صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ذكروا قلة صلاتها وصيامها، إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني كانت تصدق بشيء من الحليب الجاف، ولا تؤذي جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. بشرى لمن قل عمله في الجانب التعبدي، ولكن هذا الجانب التعبدي القليل فيه أثر، فيه أثر، صلاة قليلة، صيام قليل، ولكن فيه أثر على أصحابه. فظهرت أخلاقهم في الناس في معاملتهم لمن حولهم، سواء في الأسرة ولا في المحيط ولا في صلة الرحم ولا في الجوار، الأصدقاء في العمل في المؤسسة في المسجد، تجد معاملات طيبة وأخلاق وحسن سيرة مع الناس. هذا دليل على العبادة، دليل على أن الإنسان على عبودية مع الله سبحانه وتعالى، ولو كانت في الصورة القليلة، يعني في الصورة القليلة. إذن هذا ارتباط وثيق كما ذكرنا أيها الإخوة في الله. ثم اعلموا أن هذه الأخلاق هي تكليف جديد زيادة على تكليف العبادة، ليست نافلة من القول أو نافلة من الأعمال، زيادة إن فعلتها فلا بأس وإن تركتها فلا بأس، لا، هي داخلة في حياة المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، من البداية للنهاية، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي كلها لله سبحانه، وتنطلق من لا إله إلا الله وتنتهي بلا إله إلا الله، أعمالي مرتبطة بلا إله إلا الله، هذه أخلاقيات لا إله إلا الله. فإذا تجد نفسك ماذا تنطلق في الحياة؟ من عقيدة، من دين، من عبادة، فتعرف ما تقول، ما تفعل، كيف تتعامل مع الناس، لا تفصل هذا عن هذا. ولنا بعد الجلسة كلاما آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي هذه النفوس وأن يحملها على جميل الصفات وعلى نبيل السمات، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، أيها المؤمنون، معاشر الإخوة، إن الفصل بين العبادات والأخلاق إنما هي مقالة مبتدعة لا موضع لها في منظومات ديننا وأدابيات شرعنا، بل ولا في أحكامه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهو القائل لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فعظم الله العظيم أخلاق نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الأخلاق لها ميزان، هو أثقل الموازين يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. ما من شيء أثقل في ميزان الله يوم القيامة من حسن الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وانتفعوا من كلام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والحديث في الترغيب وفي الجامع الصحيح: لا إيمان، لا إيمان على الحقيقة كاملا لمن لا أمانة له. اللي ما عندوش الأمانة وش من إيمان عنده؟ واللي يخون العهد وش من دين عنده؟ شيء عظيم. فالصدق تكليف من الله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأمانة تكليف: ردوا الأمانات إلى أهلها. الآية تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الوفاء بالعهود والعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآيات في هذا كثيرة، مما يدل على أن هذه الأخلاق هي من ديننا ومن تكاليف ربنا، وهي عبادة زائد العبادة المحضة التي تعينك على الوقوف والتمثل بهذه الصفات الجميلة. أي دين لرجل يكذب ويغش ويسرق ويخادع ولا يافي بالعهود ولا بالمواثيق ولا بالأوقات؟ أي دين هذا؟ أنريد إسلاما بلا أخلاق؟ نريد عبادة في المساجد وأخلاقا منفعية خارج المساجد؟ وإذا وهذا إنما دخل علينا من تلك الفلسفات الجديدة التي تسير اليوم العالم الكافر بالله سبحانه وتعالى بعد أن تخلوا عن دياناتهم ولو كانت باطلة، وطلقوا كل ما له صلة بالكتاب، ويتسموا في هذا الزمان أهل الكتاب زورا وليسوا على الحقيقة أهل الكتاب الذين ذكرهم الله، إنما هم الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الخلفاء، فهؤلاء أهل كتاب. أما اليوم أهل الكتاب قد غيروا ما كانوا عليه، حتى الأحكام بيننا وبينهم قد تتغير، كالزواج والمؤاكلة وغيرها التي قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأمر قد تغير، فليسوا أهل كتاب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. حتى الفلسفات التي والمنظومات والنظريات والإيديولوجيات اليوم التي تسير مجتمعهم ليست منبثقة من الكتاب ولو كان محرفة، فهي فلسفة الأخلاق النفعية، وهذا الذي دخل علينا. وقرأوه عند الفلاسفة إن شئتم، لمن كان يستطيع أن يطالع ما يسمى بالأخلاق النفعية. هذه الأخلاق التي دخلت علينا نحن: الأخلاق التجارية، الأخلاق السياسية، الأخلاق التي أسميها أنا النفاق الاجتماعي. فالناس يتخلقون لمصلحة، إذا كانت المصلحة يظهر أخلاقه، وإذا غابت المصلحة غابت الأخلاق معها، فتدور معها كما يقال في الفقه وأصوله وجودا وعدما. فإذا وجدت المصلحة وجدت معها الأخلاق، أخلاق سطحية باهتة اللون سرعان ما تتلاشى وتذهب. هذه الأخلاق التي يريدها الناس في هذا الزمان، فيقال فلان على أخلاق، ولكن سرعان ما تراه ما لا استمرارية، لأنها أخلاق لا تستمد قوتها من عقيدة ولا من توحيد ولا من مخافة رب العالمين والوقوف بين يديه يوم نلقاه جميعا، والأشهاد علينا شهود. ولهذا تجدهم لا يتعلمون أو لا يعبدون الله على هذه الصورة، ولا يحافظون على هذه القيم والمعاني، فيفصلون العبادات كما فصلوا الدنيا عن الدين، ففصلوا كذلك أمور كثيرة يعني تأخذنا إلى مراقي الحضارة الإنسانية الراقية، لأن الحضارة الحقيقية هي هذه الأخلاق وهذه المبادئ. وهذا ما وقع لبعض الناس زمانا، دخل عليهم فكر تأخير الإيمان عن العمل، الذين يسمون بالمرجئة، تجدهم ماذا يؤخرون هذا عن ذاك، فقالوا هذه الأمور لا تضر في الإيمان، وما علموا أن الإيمان هو الذي ينتجها. فقالوا العبد مهما فعل من الفواحش والذنوب فإيمانه لا يتحرك، ومهما فعل من طاعة وعبادة وفعل من إحسان فإن إيمانه لا يتحرك، فلا يزيد ولا ينقص. وجاء آخرون فقالوا لا، لابد أن نسلك عبادة زائدة عن العبادة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا علينا عبادات في نظرهم أنها تزكي النفوس، فجاءوا بتزكية كتزكية النصارى التي نسميها الرهبنة، فحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى على نفوس البشر، وظنوا أن هذا يؤديهم إلى تزكية النفوس، وهذه الصوفية المتزندقة المنحرفة. ونحن دخل علينا في هذا الزمان شيء جديد، وهو أن نفصل هذا المسجد عن مجتمعنا وعن سوقنا وعن مدرستنا وعن بيوتنا، فمن شاء أن يصلي فليصلي، ولكن لا علاقة لهذا بأخلاقه خارج المسجد. إننا نحن نرى أن العبادة في المسجد وخارجه، وأن العبادة شاملة لكل هذه الجوانب، فالأخلاق عبادات، والصلاة والزكاة عبادات، والعمل والمحافظة على إتقانه وأدائه على وجهه ولو كان دنياوياً إن صحت فيه النية فهو عبادات، وهكذا كل شيء في حياتنا عبادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه الحقائق، وأن لا نكون كذبة خونة لأنفسنا نفصل بين صلاتنا لربنا وبين معاملتنا للمصلين الآخرين، فنفصل ماذا بعضنا عن بعض في جانب الأخلاق، ونحن نقف بين يدي الله جميعا في صلة واحدة بيننا وبين الذي خلقنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملنا على هذه الصفات الجميلة، أن يزكي أنفسنا، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، إخوانكم ينتظرون منكم الدعاء، منهم من هو في حالة يعني حرجة ينتظر منكم الدعاء، موش واحد ولا اثنين، ولكن نحن ندعو للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يعيدهم سالمين غانمين معافين، نولي ذلك والقادر عليه، وأن يفتح علينا باب رحمته، وأن يرفع عنها مقته وغضبه وسخطه يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق، وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. اللهم وارضى عنا يوما نلقاك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.